أستقبل الضيوف بالبسمة حين يجيئون إلى داري. أستقبل الضيوف بالبسمة حين يجيئون إلى داري. مرددا مرحبكم مرحى فاحت بكم أطيب أزهاري. مرددا مرحبكم مرحى فاحت بكم أطيب أزهاري. وإنني عنكم لا أخفي تحلو بكم أعذب أشعاري. تحلو بكم أعذب أشعاري. حللتم بدارنا أهلا أهلا بكم ضيوفنا أهلا. حللتم بدارنا أهلا أهلا بكم ضيوفنا أهلا. فالدار قد صارت بكم أحلى يا من حفظتم كل أسراري. فالدار قد صارت بكم أحلى يا من حفظتم كل أسراري. يا من حفظتم كل أسراري. أستقبل الضيوف بالبسمة حين يجيئون إلى داري. أستقبل الضيوف بالبسمة حين يجيئون إلى داري. مرددا مرحبكم مرحى فاحت بكم أطيب أزهاري. مرددا مرحبكم مرحى فاحت بكم أطيب أزهاري. وإنني عنكم لا أخفي تحلو بكم أعذب أشعاري. تحلو بكم أعذب أشعاري. الحب يا ضيوفنا يبقى طول الزمان نبعنا الأنقى. الحب يا ضيوفنا يبقى طول الزمان نبعنا الأنقى. بحبنا لبعضنا حقا نشع في ألمع أنواري. بحبنا لبعضنا حقا نشع في ألمع أنواري. نشع في ألمع أنواري. أستقبل الضيوف بالبسمة حين يجيئون إلى داري. أستقبل الضيوف بالبسمة حين يجيئون إلى داري. مرددا مرحبكم مرحى فاحت بكم أطيب أزهاري. مرددا مرحبكم مرحى فاحت بكم أطيب أزهاري. وإنني عنكم لا أخفي تحلو بكم أعذب أشعاري. تحلو بكم أعذب أشعاري. متى تجيئون لنا مرحى فليلنا يغدو بكم صبحا. متى تجيئون لنا مرحى فليلنا يغدو بكم صبحا. ضيوفنا مجيئكم أضحى يحمل لي أطيب أخباري. ضيوفنا مجيئكم أضحى يحمل لي أطيب أخباري. يحمل لي أطيب أخباري. أستقبل الضيوف بالبسمة حين يجيئون إلى داري. أستقبل الضيوف بالبسمة حين يجيئون إلى داري. مرددا مرحبكم مرحى فاحت بكم أطيب أزهاري. مرددا مرحبكم مرحى فاحت بكم أطيب أزهاري. وإنني عنكم لا أخفي تحلو بكم أعذب أشعاري. تحلو بكم أعذب أشعاري. أودع الضيوف بالحب أدعو لهم بالخير من قلبي. أودع الضيوف بالحب أدعو لهم بالخير من قلبي. مرددا يا ربي يا ربي بقوة زدهم وإصراري. مرددا يا ربي يا ربي بقوة زدهم وإصراري. بقوة زدهم وإصراري. بقوة زدهم وإصراري. بقوة زدهم وإصراري.